بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفصل 75 في جوامع من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذاته لا غنى للمرء عنها. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك. الجوامع يعني الكلمات الجامعات لكل خير، يعني مثل سؤال العافية: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. فده اسم دعاء جامع، وأيضا دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ده اسم دعاء جامع، يعني ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ده اسم جنس يعني كل خير، حسنة يعني كل خير، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يعني كل خير أيضا، يبقى كده جمع خير الدنيا وخير الآخرة. يقول في المسند والنسائي وغيرهما أن سعدا سمع ابنا له يقول: اللهم إني أسألك الجنة غرفها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وأغلالها وسلاسلها. فقال سعد رضي الله عنه: لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت من شر كثير، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، وبحسبك أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. فالاعتداء في الدعاء اللي هو التجاوز في الدعاء، وده له صور. الصورة الأولى أن يسأل أمرا منكرا، أن يسأل معصية. الصورة الثانية أن يسأل أمرا مستحيلا، يعني أحد يقول: اللهم اجعلني نبيا مثلا، اجعلني ملكا، واخد بالك؟ ده لا يجوز طبعا، واخد بالك؟ أحي لي أبائي وأجدادي حتى أراهم، اللهم أحي لي الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أراه وأصافحه، ده اسمه اعتداء في الدعاء، لأنه بيسأل أمر إيه؟ مقدر ألا يكون، مقدر ألا يكون، فده اسمه اعتداء في الدعاء. أيضا من صور الاعتداء في الدعاء التجاوز والتفاصيل التي لم ترد، يعني فيها نوع من التكلف، يعني في ناس بتقعد تتكلف في الأدعية وتألف أدعية. باب الدعاء باب واسع أي نعم، لكن لا شك أن أكمل الدعاء ما ثبت في الكتاب والسنة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وتكلف السجع في الدعاء وتأليفه وتنظيمه أمر مكروه، كان السلف يكرهون التكلف والسجع في الدعاء. ما فيش أجمل من إنسان يدعي باللي في قلبه، خدت بالك؟ يقول: يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب اهديني، يا رب انا فقير، انا عايز فلوس. في واحد يقول كده، ها، ما يعرفش، هو مش عارف حاجه، اللي في قلبه بيقوله خلاص، خدت بالك؟ يعني واحد كان بيصلي وفات، يقول لك سامع واحد يقول: يا رب معلش عشان خاطر يا رب، ها، فشوف اهو بيقول اللي في قلبه، اهو ممكن الدعاء اللي في القلب ده يوصل. لكن الإنسان يقعد يتكلف في كلمات، خدت بالك، هو مش حافظ أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده الأكمل، إن أنت تدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتبقى فاهمه وتبقى فاهم بتقول إيه، خدت بالك، ده أكمل حاجة، خدت بالك، وتبقى يعني مستوفي شروط يعني إجابة الدعاء من تحري أوقات الإجابة ومن التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. طيب ما أنتش حافظ، ادعي باللي في قلبك بتذلل وخضوع، خدت بالك، قول اللي في قلبك من غير إيه، بدون تكلف. شوف الدعاء الجميل ده في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مخبتا إليك أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري. وهذا حديث صحيح. يقول في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها إنك وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها. هذه من جوامع الأدعية أيضا، أعوذ بك من العجز والكسل. والعجز ده عجز حسي وعجز معنوي. عجز حسي إن الإنسان يصفي بدنه فيعجز، العجز المعنوي إنه هو يبقى عنده ضعف عزيمة وضعف إرادة، والكسل معروف يبقى متكاسل عن الخيرات والطاعات. والجبن من أسوأ الصفات التي يبتلى بها الإنسان هو البخل، الجبن والبخل، ولو اجتمع الصفتين دول في واحد يبقى من أسوأ الخلق، يبقى جبان وبخيل، حاجة صعبة أوي، ومع ذلك فيه كده، نسأل الله العافية. والهرم، الهرم ده الكبر يعني، الإنسان يصل إلى أرض العمر، واخد لك كده النبي صلى الله عليه وسلم بيستعيذ منه، وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها زكها أنت خير من زكها. زكها يعني طهرها، التزكية بمعنى التطهير بمعنى النماء، والزكاة سميت زكاة لأنها تطهر المال وتنميه، تكون سبب في نمائه. إنك وليها ومولاها، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يتولى أمر عبده وتولى أمر صلاحه. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع. فالإنسان لازم يتفقد قلبه، لما يلاقي قلبه لا يخشع دي مصيبة، فيستعيذ بالله منه، أعوذ بالله من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع، يبقى دايما عندها تطلع وتريد المزيد دائما، واخد بالك. وعلم لا ينفع، يبقى عنده علم لكن لا ينتفع به، أو يسمع العلم ولا ينتفع، لأن ربنا سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بأنهم ينتفعون بالذكر، فإن الذكر تنفع المؤمنين. فالإنسان لما يسمع الذكر ويسمع العلم ولا ينتفع هذه مصيبة أخرى. ودعوة لا يستجاب لها، يدعي ودعاء لا يرفع إلى الله سبحانه وتعالى بل يرد عليه. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. غرم يعني استدان، أصبح مديون، فيأتي صاحب الدين فيعيده ويخلفه ويكذب عليه، ولذلك الأسلم ألا يستدين الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال الدين، إلا إذا كان في حاجة وينوي الأداء فالله سبحانه وتعالى يعينه. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. زوال نعمتك، النعمة تزول، خد بالك، تضيع من الإنسان بعد أن كانت موجودة. وتحول عافيتك، العافية اللي الواحد عايش فيها في البدن وفي المال وفي غير ذلك تتحول عنه. وفجاءة نقمتك، إن النقمة تيجي فجأة، وسبحان الله بتشوف آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، والإنسان في كثير من الأحيان بيبقى جاهل وغافل عن قدرة ربنا وعن قدرة أن يعاقبه سبحانه وتعالى في أي وقت. تبصت لكثير من الناس إذا أعطاهم الله عز وجل النعم أصابهم نوع من البطر والأشر والكبر والغرور والعياذ بالله، يستخدموا نعم ربنا في معاصيه، وممكن تنزل بهم النقمة فجأة وتسلب منهم النعم وتتحول عنهم العافية. ومن جميع سخطك، وأعوذ بك من جميع سخطك، تقرأ سخطك وسخطك، يستعيذ من أي سخط ينزل من الله سبحانه وتعالى عليه. في الترمذي عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر ما أسأل؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وإنما يطلب العفو المسيء، يعني الإنسان لما يكون ارتكب جناية بيروح لصاحب الحق يقول له معلش اعف عني، أنت ليك حق ولكن أنا مسيء فأنا بطلب منك العفو. فإذا كان صاحب الحق ده واللي أنت جنيت في حقه كريم ومعروف بالعفو والسماحة، فأنت بتتوسل إليه بسماحته وعفوه، تقول له أنت كريم وبتسامح الناس وبتسامح اللي يغلط في حقك، فمعلش أنا مسيء سامحني، ولله المثل الأعلى. فالعبد بيستشعر أنه أساء في حق الله سبحانه وتعالى وله جناية بل جنايات، ولذلك يسأل ربه عز وجل أن يعفو عنه ويتوسل إليه سبحانه وتعالى بأنه عفو يحب العفو، لأنه عفو يحب العفو أعفو عنه. في مسند الإمام أحمد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار، وسلوا الله المعافاة فإنه لم يؤت رجل بعد اليقين خيرا من المعافاة. نسأل الله العفو والعافية. في صحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر استدرك الحاكم يعني قال صلى الله عليه وسلم ما سئل الله عز وجل شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية. وذكر الفارابي في كتاب الذكر من حديث أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الدعاء أفضل؟ قال تسأل الله العفو والعافية، فإذا أعطيت ذلك فقد أفلحت. في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من أسلم أن يقول اللهم اهدني وارزقني وعافني وارحمني. وفي المسند عن بصر بن أرطاة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وفي المسند وصحيح الحاكم عن ربيعة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، أي إلزموها وداوموا عليه. وانت في الدعاء تقول يا ذا الجلال والإكرام، يعني يا ذا البهاء والعظمة والجمال والكبرياء. في صحيح الحاكم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال قولوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد علمه معاذا أن يقول دبر كل صلاة، قال إني أحبك يا معاذ فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا من أعظم ما يعطى العبد، عامنا على طاعة الله سبحانه وتعالى وشكر لنعمة الله عز وجل. وعن أنس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد تشهد ودعا فقال في دعائه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وفي المسند ومستدرك الحاكم عن شداد بن أوس